لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أمين. تكلمنا في المرة السابقة عن مقدمة كتاب هذه مفاهيمنا للشيخ صالح بن عبد الشيخ حفظه الله، وهي أحد سلاسل الردود المتبادلة بين أهل السنة وبين القبوريين. كما ذكرنا يعني كانت الأمة الإسلامية انتشر فيها الغلو في الصالحين بشكل كبير، وبصورة يستدل أصحابها عليها ببعض الأدلة الموضوعة أو الضعيفة، وربما كثير من الأدلة التي لا يعتد بها شرعا كالرؤى والمنامات والحكايات المعظمها مكتوب إلى غير ذلك. لما من الله تبارك وتعالى على الأمة الإسلامية بحركة الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، كنا بنتكلم يعني على العصر الحديث، وإلا وسنة التدافع بين الحق والباطل كانت موجودة دائما وأبدا. هذه الدعوة المباركة يعني ما تم في نطاق محيطها في شبه الجزيرة العربية، في نجد وما حولها أولا، ثم في الحجاز وفي شبه الجزيرة العربية بصفة عامة، ده جزء، ثم الانتشار في العالم الإسلامي كله. وربما حمل هذه الدعوة رموز لم يكونوا ولم يصنفوا إلى أن توفاهم الله عز وجل على أنهم سلفيون، ولكن بهرهم جدا مسألة محاربة الخرافة والزعبلات والانتصار للحرية بالمعنى الإسلامي، إن العبد عبد الإله واحد هو الله سبحانه وتعالى. وهذا كلام ربيعة بن عامر رضي الله عنه لرسل قائد الفرس، إن الله ابتعثنا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. انتشرت القضية، ربما أشرنا إلى أنه ممن حمل لواءها بعض رموز المدرسة العقلانية زي الشيخ محمد عبده رحمه الله عفى عنه، وله أخطاء التي نعرفها، لكن في هذه الجزئية نصر دعوة التوحيد. يعني قدرا من ترشيحات الفيسبوك جابوا لي فيديو للحبيب الجفري وهو يتحدث ويدافع عن أن من يقولون مدد يا سيدي فلان لا يقصدون ولا يعبدون غير الله، فهو اللي جاب التصوير. الشيخ محمد عبده كان عنده شيء من التشدد في هذا الباب طبعا، يعني هم في أحيان كتيرة بيحاولوا ينسبوا نفسهم لمحمد عبده، وهم على الأقل في هذه الجزئية مخالفون له تماما، أو محمد عبده وغيره، بل بعض رموز التشيع يعني قالوا إن السلفية تمتاز بجزء رئيسي وهو تحرير العباد من عبودية العباد، وإنه يجب أن ننافسهم في هذا. الشاهد القصة اللي بيحكيها الجفري إن الشيخ محمد عبده ذهب إلى الشيخ الأحمدي منفعلا للشرك اللي موجود في المسجد البدوي، وخذوا معاه إلى المسجد ولقوا واحدة بتقول يا سيدي أحمد يا بدوي نجح لي ابني أو اشفي لي ابني. فالشيخ محمد عبد يقول له شايف أو ده الشرك. الشيخ محمد قال له على مهلك يا شيخ محمد، تعالي أنت تعتقدي ان البدوي اله مع الله؟ قالت له لا. قال له بس دي مسلم. القصه دي ليه انا بجيبها؟ لان هو ده موضوع كل السجلات اللي دارت اللي هنلاقيها في الكتاب ده مع علو المالكي، او في كتاب صيانة الانسان على وسط الشيخ دحلان، او رد الحافظ ابن عبد الهادي على السكي، الصارم الممكن في الرد على السكي، هو موضوع السجال كله. هم يزعمون طبعا ورثوا احوال، وللاسف يعني كان الاولى انهم يحاولوا يصلحوا حتى بعد، لا سيما بعد ان تبين لهم، ورثوا هذه الاحوال يحاولون الدفاع عنها قدر الامكان. كانوا الاول بيدافعوا عنها برؤى ومنامات و الى ان أمامنا الله عز وجل على الأمة بوجود دعوة سلفية وضعت أعادة للدليل اعتباره وسلطانه. قلت بالك بقضية مهمة جدا، لذلك هتلاقي تزامنا الآن مع العودة إلى التصوف والخزعبلات الدعوة إلى المذهبية، ومش مجرد دراسة عن مذهب، احنا قلنا كتير مش دي قضيتنا. قضية إن طالب العلم المبتدئ والمتقدم والمتقدم إلى أن يشاء الله يعيش دور المقلد، وفين بقى يا إما بيسمحوش له إطلاقا إنه يحاول أن يفهم الدليل، أو يسمحوا له بقى لما يبقى في كبار المحققين، اللي هي معناها إن عوام الناس ما تقدرش تقول لهم والله هو ليه الشيخ علي جمعة قاعد في المسجد جايب فرقة موسيقية فيها 50 فرد يعزفوا بالعود والكمان والطبلة والدف عشان ينشدوا أنشودة، طبعا فضلا ما على ما في هذه الأنشودة بقى من انحرافات، ده كده مسجد، ده مرعاة حرمة المسجد. طب دي ضوابط كورونا اللي انتوا قلتوا المصلحة الشرعية تقول انه تقيد صلاة الجماعة ويحدث تباعد في الصفوف، وتقيد صلاة الجمعة، وتقيد صلاة قيام رمضان، يعني الأمور الشرعية صارت قابلة لأن تقيد تحت زعم حق ولي الأمر التقييد المباح، وهذه القضية نسمعها بقى كتير في القضية دي وفي غيرها، وألاقي إن عشان البدع والانحرافات تسقط مفيش بقى أي اعتبار، فرقة موسيقية كاملة طبعا مش حد منهم لابس كمامة، وطبعا موسيقى يعني في إجماع على حرمتها، حتى لو بقى في كل مسألة هيدور على الشذوذات، طب أنت لقيت شذوذ إن حد ما قالش بحرمتها تقوم جايبها المسجد في وقت مانع فيه القيام، قيام رمضان اللي هو سنة مؤكدة، ومخلي صلاة الجمعة 10 دقايق. لما الآن طالما في مرجعية دليل العوام يفهموا هذا الكلام حتى لو هم ما درسوش فقه، ويعرفوا الـ الـ الـ الـ الـ يعني معنى هذا، لكن لما يبقى تقليد يبقى حتى الطالب العلم اللي حافظ كتب الفقه لسه مش من حقه يكلم الشيخ فلان او يستدرك على الشيخ فلان او يتساءل هو الشيخ فلان عمل كده ليه، هيقوم يستمر الانحراف. ولذلك ربما أشرنا قبل ذلك إلى أن الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله كتب في المنار سلسلة مقالات تحت عنوان حوار بين مصلح ومقلد، خلاصتها من شروط الإصلاح نبذ التقليد، لأنه إذا استشرى الفساد والانحراف بدعة معينة بقى كبار العلماء الذي يشار إليهم بالبنان يفعلونها، امتى هيعرف ينكرها الا لو ان في ناس ترفض التقليد. دي القضية. اذا هم خلاص الان القضية كلها بانهم نضب في حلقة مفرغة في هذا الحوار، انه هيحاولوا يقول لك دول شهدوا ان لا اله الا محمد رسول الله فلا مجال الى تكفيرهم. اولا احنا مش متسرعين في التكفير، واحنا بننافح امام طائرات اخرى كتير في اثبات العذر بالجهل، وان جهال المسلمين نرفق بهم ونعلمهم ولا نحكم عليهم بالكفر حتى ولو اتوا شيء كفري طالما نحتمل الجهل والتأويل الا بعد ان نعلمهم، لكن هو مش عايز يعلمهم، هو قاعد في المسجد بالفرقة الموسيقية بينشد ومبسوط جدا مدد يا سيدنا الحسين، فهو مش عايز يعلم الناس ان كلمة مدد دعاء غير الله وهي شرك، فلما اجي اقول له بقى انها شرك دلوقتي بقى في حجية دليل، ما بيقدرش يقول حدثني قلبي عن ربي، ما بيقدرش يقول ده ذوقي ومع ذوقي انا الشخصي يا عم وخليك انت في ذوقك الشخصي، لا ما بيقدرش يقول كده، لكن يقول لك هو مين قال لك ان هو شرك؟ يقول له دعاء غير الله، الدعاء هو العبادة، الحديث وقول الله عز وجل إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طب مين اللي قال لك إن دعاء هي كلمة مدد؟ طلب المدد، أعطينا مددا، يقعد بقى يهرش في دماغه يقول لك طيب مش عندك مش في باب التوسل، ما تمشيها توسل، المسألة هنا هتلاقيه يدخل التوسل في الشفاعة في التبرك في الاستعانة والاستغاثة والدعاء، يقول له طيب هو التوسل ايه اللي خلى دي ده دعاء طلب، طلبت من شخص اسمه لغة وشرعا دعاء. ما أنا حديث الدعاء هو العبادة، عشان أطبقه يبقى لازم أعرف معنى الدعاء، فلا فأصرفه إلى الله عز وجل ولا أصرفه إلى غيره. فأنت هتخلي لي الدعاء هو طب خلاص يا عم بص بقى، طالما ده مسلم أحسب به الفرق، قول لعله يقول، لعله هو بيقول ماذا يا حسين، ده الراجل الجاهل اللي عند المسجد الأحمدي أو اللي عند مسجد الأحمد البدوي أو في أي حد، الراجل ده كان أصدف يقول أعطنا مدد يا رب بحق جاه الحسين. وبعدين بقى هو مش ما يعرفش يقول الكلام الطويل ده، فراح قايل مدد يا حسين. تقول له طب ما حق جاه الحسين دي أصلا توسل بدعي، يقول لك لا، أولا هو عندي سني، ثانيا بدعي يعني مش شركي، يبقى خلاص خلصنا، فتبقى القضية كده. طيب خلاص، يعني الراجل ده قال كلمة كلغة عربية خطأ، كمعنى مش توهم معنى فاسد، هي معناها المباشر اللي أنا لو ما جاليش حد قال لي الراجل قال جملة يعني من كلمتين زود انت فيها 10 كلمات تانيين عشان تفيد معنى آخر صحيح عندك، تقوم واخد بعضك وماشي وتسيبه يقول خذها زي ما هو، فيقول له طب خلاص انت كده مش عايزني كفره، وانا بقول كده كده الجاهل هعلمه، تعالى بقى نعلمه ان بلاش تقول يعني كلمة مدد يا فلان دي اختصارا، انت كان قصدك مدد يا الله، طب ما تقولها ما هي نفس عدد الكلمات هي واسهل، ما يعني يقول لك لا لا لا ما تجيش جنب او هنعلمه بعدين. طيب خلاص يعني هتعلمه حاضر، تيجي تلاقي ان الراجل الجاهل ده اختفى من الصورة ما هوش معانا اهو، وجاي الشيخ الكبير خالص حاطط الكرسي وقاعد ومتسلطن وقدامه الفرقة الموسيقية اللي عمالة تقول مدد مدد مدد مدد. طب احنا الراجل الجاهل قلت هو لا يحسن غير هذا وارفقه بالناس، وقول لك يعني مدد يا الله مش عدد حروف اكتر من مدد يا حسين ولا حاجة، ومعناها ده المعنى الصحيح اللي انت تزعم انه يقصده. لا طيب والانشودة دي، يقول لك ما دي زي ما الراجل بيقول هناك بقى يعني مدد وحطنا لها 10 كلمات عشان نحسنها، هي دي زيها. اذا طبعا لما بنوصل لهذه المرحلة ما فيش مشكلة، بس يبقى الايه الناس عرفت يعني ما يواجه. طيب الخلاصة ايه برضو في الكلام ده، انه سيدافعون عن الشرك الصريح بتحويله من باب الاستعانة والاستغاثة والطلب الى باب التوسل الذي تراه انت بدعيا. يبقى كده من الاول نقل الموضوع ايه خطوة بعده عن الشرك، وقالوا لك خلاص يا عم خلاف بيننا ومن بعض يعني، ويخلي بقى من كونه خلاف لم يقل به احد من الامة او على الاقل من القرون الثلاثة الفاضلة الى انه خلاف سائر وسد المتشددين شوية، اصبت حنابلة كأن يعني الشافعي وابو حنيفة، بالعكس الاحناف من اشد الناس في هذا الباب، وقروا كتب الردة في ابواب الفقه، في الفقه الحنفي عاملة ازاي، لكن كلمني كله على ما قبل الاجتياح الصوفي المذاهب الفقهية اللي حصل بعد طرد الفاطميين من مصر، وقصص تاريخية ممكن نبقى نتعرض لها. التشيع خرج وساب إرث للتصوف، التصوف كان متحد مع الأشعرية، الأشعرية كان مكتسبة قوة من صلاح الدين رحمه الله اللي كان عاطي ضوء أخضر للأشاعرة ينشروا المذهب على حساب المذهب الشيعي العبيدي، فهم زي ما بتشوف برضو دلوقتي استثمروا التعليمات دي بأن ينشر المذهب حتى على حساب المذهب السلفي، ويعادي السلفيين ربما أكثر من معاداته للشيعة، ومن هنا بقى الأشعرية بتفرض بالحديد والنار واخدة في طيبها الصوفية. طب ده واخدة في طيبها الصوفية بتاعت الغزالي؟ لا، دي صوفية ابن عربي وصوفية الشاذلي ونحو ذلك، ومر هذا الكلام، ومن هنا بقى انتشرت الأمور دي بهذه الصورة، وربما بقى الكتب الفقه اللي كتبت بعد هذه المرحلة بعضها هادا وبعضها دافع عن هذه المظاهر المنحدة. نرجع تاني ان نقطة البداية هي ضبط باب التوسل. ما هو انا حاجي اخطر باب عندي في باب الغلو في الصالحين هو صرف العبادة مباشرة لغير الله. ودايما هتكلم في ايه؟ في عبادة الطلب والسؤال، مدد، ايش في مريضي، انجح ابني، السؤال المباشر. والسؤال ده بيجر عشرة عبادات تانية زي ايه؟ زي النذر والذبح والكلام ده. يبقى انا عندي الاخطر انحراف في باب الغلو في الصالحين. ده بيجي فين؟ بيجي في موضوع الايه؟ الصرف العباد. لكن الابواب الاخرى مثله في الخطورة، اولا لانها بدع، ولان دايما حلاقي انه واخد صورة من السؤال غير الله مسميها توسل، واخد صورة من سؤال غير الله مسميها تبرك. يبقى انا عندي ابواب التوسل وابواب التبرك وابواب الشفاعة، رغم ان كل دي فيها مثبت ومنفي، مشروع وغير مشروع، محتاجين جدا يعني نقرر المشروع وادلته ونميز الفارق الجوهري والواضح بينه وبين غير المشروع. وليه سمينا ليه خليناه غير مشروع؟ ودرجة عدم مشروعياتي هل هي البدعية أم الكفر؟ وعدم التهاون لا في هذه ولا في كده، عدم التهاون لا في هذه ولا في. عندنا في باب التوسل حديث يكفي المنصف والعاقل عن كل الأدلة اللي في الباب، سواء أدلة أهل السنة في بيان التوسل المشروع غير المشروع، أو الأدلة الاستدلالات الساقطة التي يستدل بها المخالفون للسنة لتبرير صور توسل بدعي، بل صور دعاء صريح لغير الله مع تسميتها توسل. الحديث هو حديث استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس رضي الله عنه في مجمع كبير من الصحابة، حديث في أعلى ما يكون من الصحة، وعند المتأمل هو أعلى ما يكون في الدلال. ليه؟ هنا حدث جد في عهد عمر رضي الله عنه، فدعا إلى صلاة الاستسقاء وقام وقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتصدق، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فصل. هنا لو بنتكلم على إجماع، أعلى إجماع ممكن ألاقيه في الدنيا هو هذه الواقعة. لو أن الصحابة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد قريب من عهد النبوة كعهد عمر رضي الله عنه في واقعة عامة كصلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء بيكون الصلاة لها جامعة لدرجة أنها قد تكون أكثر من صلاة العيد. لو شفنا في الروايات الواردة فيها كل هذا وفي محضر كبير من الصحابة، عمر رضي الله عنه يقول إيه؟ اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك. دي بقى فائدة تحط تحتها 100 خط. يبقى كان مشروع توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ولكن نستفيد كمان ايه؟ ان هذا التوسل الذي كان مشروعا انتهى بحياته صلى الله عليه وسلم. لا يتصور عاقل، مش هقول يعني عالم ولا طالب علم، عاقل يقول مع هذه الجملة من عمر رضي الله عنه ومن الصحابة أجمعين بعدد الصحابة إن في حاجة اسمها توسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو قالوا إنه في رواية عن الإمام أحمد، يعني طبعا نحن دائما نقول يعني الأئمة الأعلام فوق رؤوسنا، وحتى لو هنستدرك على إمام أحيانا بعض الإخوة يعني عايز يؤكد مبدأ أن المرجع للدليل زي ما قال المالك رضي الله عنه رحم الله كل مؤخذ من قوله يترك إلا صاحب هذا القبر، وكما قال ابن عمر رضي الله عنه كان تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم وتخلق قال أبو بكر وعمر. لكن برضو أنا مش هقول أن الإمام يعني غاية ما هنالك أقول كل مؤخذ من قوله يترك، الرواية دي محتاجة مراجعة في النهاية. أنا بقول أنا عندي حيث يقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيين، كنا يبقى فيه توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كله انتهى بوفاته صلى الله عليه وسلم. يبقى أي حاجة الوفاة لا تؤثر فيها، ما هرجع لنا بتوع التوسل، بتوع التوسل البدعي والشركي يقولوا لنا هو طب هو جاء النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بوفاته، نقول له بس شاطر لم يتأثر بوفاته، بس يبقى ده مش مشروع. لأن عمر رضي الله عنه قال لنا كنا والآن مفيش، فروحنا لفين؟ للتوسل بعم نبينا صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن طالما حاجة يا إما كانت حاجات مشروعة لكن مرتبطة بوجوده وحياته صلى الله عليه وسلم، يا إما حاجات إيه؟ غير مشروعة أصلا، لم تكن مشروعة في حياتي ولا بعد إيه؟ فاضل بس التوسل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وده مش توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ده إيمان توسل بالإيه؟ بالعمل الصالح. الإنسان يقول اللهم إني أسألك بحبي لنبيه بإيماني بنبيه، هو فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إيه اللي هو بيتوسل به هنا؟ عمله، فخلاص مش داخلة معانا. لكن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما كان، هنا نقدر نقول كده قول عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، يبقى كل ما كان مشروعا من التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في حياته صلى الله عليه وسلم. يبقى هو الجاه مش بتأثر بالموت، يبقى ما كانش مشروع، لم يكن مشروع يومها ولا قبلها. طب التوسل بالذات يعني لو كان هو ذاته صلى الله عليه وسلم عندهم قبره في المدينة صلى الله عليه وسلم، يبقى إذن كون عمر رضي الله عنه بيقول إنه مش قادر يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما كانش منها أيضا الإيه؟ الذات. يبقى لا الجاه ولا الذات فضل ولا القبر، طبعا ما هو التوسل بالقبر أو ده أقرب لباب التبرك، ده يبقى ها هنا أن توسله بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو تؤثر فيه الحياة من عدمها هو دعاءه صلى الله عليه وسلم. وبعدين نصوص الكتاب والسنة يشرح بعضها بعض، يقول اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتصدق، يبقى هو بيشير إلى وقائع فعلية حدثت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع نلاقي إيه في الاستسقاء بالذات؟ إن يدخل حد على النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له الجد، فإيه اللي يعمل له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يد. يبقى كده علمنا أن التوسل المشروع بالنسبة إن أنت تستفيد من نبي أو ولي أو صالح إنه أن يدعو الله لك بس، يبقى ما فيش توسل بالجاه ولا بالجذر. لا سيما وعمر رضي الله عنه بعد ما قرر عجزه او انه ما فيش خلاص لا مجال للتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال وإنا نتوسل اليك بعم نبينا، خد حد ايه حي حاضر عشان هاخد منه الجزء اللي ينفع ان انا استفيد منه من الحي الحاضر ان يدعو هو الله لي، واكد ده بقال له ايه قم يا عباس فصلي الصلاه والدعاء، هو اللي ايه اللي يكون فيها العباسه. وده دليل ان اهل السنه يحبون اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظون الادله اللي فيها فضل اهل البيت ويرون انهم اسباب لاستجلاب الرحمات، لكن بالاسلوب الايه المشروع ده كشيء جانبي عشان هو بيحاول يقول ان هم المستأثرين بال يعني حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى كده علمنا ان انت ما عندكش وسيلة انك تستفيد من حد تظن به الصلاح او تقطع بصلاحه كالانبياء مثلا طبعا الا انه يدعو الله لك، غير كده توسل انت بعملك الصالح. وده المنطقي. تعالى نشوف حتى الامور في الدنيا ليست بالضرورة تكون هي لكن هي الادلة دلت ان انت عايز حاجة من حد، عايز حاجة من رئيسك في العمل، بتروح تقول له انت كلفتني بحاجة انا عملتها، وده قد يستأهل منك انك انت تجيب طلب اقصاها تجيب حد يكون له منزلة عنده يقول له انا اشفع لهذا، انك تجيب طلب. لكن تدخل له كده تقول له انا راجل مهمل وعندنا هنا في المؤسسة فلان ده اللي ما يعرفنيش ولا اعرفه ولا جي كلمك في شأني، راجل ممتاز جدا، طالما هو ممتاز انا عايزك بقى تديني طلبي عشان عندنا هنا واحد تاني كويس جدا. مش عقل يعمل كده اصلا. فمن رحمة الله ومن سعة كرمه وفضله، ده الاصل الشرعي، ولا تزر وازرة وزر اخرى. تعرفين ان بعض المعتزلة وبعض المتأثرين بهم من المعاصرين ينكروا الشفاعة استنادا على ادلة ايه؟ ولا تزوج منهم زرة أخرى، ولكن احنا بنعمل الأدلة كلها. هذا أصل ومن سعة رحمة الله إنه يجعل الصالح له أن يسأل لنفسه ولغيره، وإن سأل لغيره ربما جعلها الله عز وجل شفاعة مقبولة إذا أذن للشافع ورضي عن المشفوع. لكن أنا أجي أتوسل، أنا اللي رايح أتوسل، فأقول يا رب عشان فلان صالح، طب انا علاقتي بايه؟ انا حتى لو قلت لحبي للصالح، بص اي حاجه تحل الموضوع هتلاقيها اخرجتها انك بتوسل بذات او بجاه حد الى انك بتوسل بايه؟ بعمل، عملك انت، او اقصاها يكون هو عمل عملا بيقول بيشفع لك عند الله. يبقى الباب ده ان هو يدعو الله لك، وده نوع من الشفاعه. تقول انا بحبي للصالحين بقت عملك انت. لكن انك تقول ما عشان الدنيا فيها صالحين، ده حتى مبدا، ما هو ده الاولى عدم ذكر. انا اذكر انت حاجتك وتضرعك وفقرك الى ربك عز وجل، ده باب من ابواب التوسل، تذلل بين يدي الله تبارك وتعالى، ما ده هيبقى عملك برضه. يعني تذكر فقرك اولى من ان تذكر ان ثمه صالحين لست منهم، ولا انت ولا حتى بتقول انك بتحبهم مثلا، ولا بتقول انك بتساعدهم، ولا انك بتتولاهم، لان اي حاجه من دي هتبقى ايه؟ فعلك انت. يبقى اذا ده باب التوسل المشروع. الحديث ده قفل باب التوسل المشروع وباب التوسل غير المشروع. باين ليله تمام توسلك المشروع، وقال قل يا عبد عباس فصلي، يبقى انت بتتوسل بصلاتك ودعائك سواء فرض او جماعه، فده عبادتك وفيها ثناء على الله تبارك وتعالى، ده التوسل المشروع. ممكن من سعة رحمة الله تبارك وتعالى انه جعل الصالحين يشفعون لغيرهم في الدنيا والآخرة، فلو صادفت رجلا صالحا حيا فسألته او تطوع هو فسأل الله لك، والله احنا بقول اهو المعتزلة كان بيقول ولا تزر وزر اخرى، احنا بنقول لهم الله عز وجل قال هذه، وفي ذات الوقت جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأمته، وجعل الصحابي يعلم انه من حقه ان يسال صلى الله عليه وسلم ان يدعو لامته، وعمر جعل عباس يدعو، فعلمنا انه من سعة رحمة ربنا انه اذن للصالح ان يدعو لغيره، واذن للغير انه يسال من يظن الصلاح الدعاء، وان كان دي قد تنزل عن رتبة كمان الايه؟ التوكل. لو قلت انا هروح اساله ده موضوع تاني، لكن لو سالته داخل في لا سالته ان يدعو الله لي، داخل في التوسل الايه؟ المشروع. كل توسل غير مشروع هتلاقي الحديث ده قافل عليه. توسل بذات الصالحين ما عملوهوش ليه مع النبي صلى الله عليه وسلم وقبره عندهم، لاولى منه التوسل بجاه الصالحين، جاه النبي صلى الله عليه وسلم عظيم قبل وفاته وبعدها صلى الله عليه وسلم. ولو كان وعمر قال ان كنا نتصل اليك بنبينا وبعدين ما لقيناش، ان اقول للمقبور ويدعو الله لي. دي اخر حيلة عندهم، اعتبر انه المقبورين بيسمعوا في قبورهم. لا، ما هو اعلى درجة الحياة البرزخية، اعلى صورة لها الانبياء واعلاها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما رحوش قالوا وهو في قبري صلى الله عليه وسلم يا محمد ادعو الله لك. يقول لك طب ما هو بتبلغه صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه وبيرد السلام. ماشي، كل هذه الأدلة منها أنه يمكنك أن تذهب فتقول له يا محمد صلى الله عليه وسلم ادعو الله لي. أكيد لا، وإلا ما كانش كل الصحابة دول تركوها، وتركوها وهم متذكرين محتاجين مدركين. قالوا إنا كنا نتوسل إليك بنبينا. حدش قال طب ما هو القبر ما نروح نقول له ادعو الله لنا. يبقى مهما أطمن أدلة بعضها صحيح وبعضها ضعيف على الحياة البرزخية، قول له الحياة البرزخية للأنبياء ولغيرهم لها أحكام تختلف عن أحكام الحياة الدنيا. طب حياة الأنبياء أكمل من غيرهم؟ الحياة البرزخية للأنبياء أكيد أكمل. طب ونزل من يبلغ صلاة المصلي عليه؟ نعم. ويرد السؤال. طب في النهاية منها انك ينفع تروح تقول له ادعو الله عليك؟ السؤال اقعد قول زي ما انت عايز تقول، جيب ادلة وقول بعضها صحيح وبعضها ضعيف، لكن في النهاية حيظل السؤال هل منها انه يجوز تروح تقول له ادعو الله لي؟ حيقول اقول له لا. عمر رضي الله عنه قال لا، هيجيب قصص ضعيفة نقول له تعالى لو صح دي كنا قلنا معاك، وكنا هنقول بدي بس في موضعها، لكن مفيش الأحد حديث الهدى الايه مفيش أدلة. الأدلة الأخرى اللي يجيبوا فيها إن حد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يعني ضعيفة كما سنقول. يبقى إذن البداية، بل إن ده يغنيك عن كل الايه إن أنت تبتدي بمناقشة قضية التوسل. عشان كده بدأ بيها الشيخ صالح الشيخ مع مناقشته مع علو البلد. الشيخ صالح يعني كتب كتاب رد مباشر، بمعنى ما قدمش مقدمة عن التوسل المشروع وغير المشروع عند أهل السنة، اعتمادا على أنه كأنه رد على يعني كأنه رسالة إلى الرجل المبتدع وعارف أو إلى طلبة العلم. احنا قلنا مقدمة، وطبعا في الموضوع ممكن يعني سواء مثلا ندرس كتاب قاعدة جليلة في التوسل وسير الشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب التوسل أنواع وأحكامه للشيخ نصر الدين الألباني، وكنت تناولته في 5-6 مرات كده في ثنايا في سلسلة شرح منة الرحمن، ممكن حضراتكم ترجعوا ليه. الكلام ده مختصرا في فضل غني الحميد، أنا اختصرته معاكم في نص ساعة اللي مرت دي. نبتدي بقى مناقشة الشبهات. هو كما ذكرنا الشيخ صالح الشيخ دخل على طول في مناقشة الشبهات. الأول ناقش صياغة الرجل لمعنى التوسل، وإيه التوسل الشرعي وغير الشرعي. فقال لنا الباب الأول عن التوسل وفيه مباحث معنى الوسيلة، وبين لنا إزاي إن علو المالكي صاغ تعريفه للتوسل صياغة متعمد فيها انه يزق فيها نوع من انواع الدعاء والاستغاثة والاستعانة بغير الله على انه توسل، وان ده منهج مقصود لهؤلاء. وبعدين طبعا الرد التفصيلي، احنا بقول عندنا في اصل في الباب حديث استسقاء عمر رضي الله عنه والعباس رضي الله عنه، وفي أدلة مكملة كتير، وفي شبهات احتج بها القوم على لا اللي انتم بتدعوه أن الصحابة تركوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم دحين في التوسل بالذات أو بالجاه أو سؤال المقبور أن يدعو الله لنا، ويبقى كل المقبورين وأشرفهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم لا سبيل إلى التوسل بهم، لكن ممكن الرجل الصالح الحي الحاضر قالوا لا عندنا أدلة بتقول إن في صحابة توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فدي محتاجة مناقشة من حيث الإسناد ومن حيث المتن، ودي ناقش معظم القصص المشهورة في هذا. فقال لنا النقطة 2 تخريج الآثار والأخبار التي استدل بها كاتب المفاهيم ده يعني الرد الحديثي على هذه الأثار. ثلاثة، رد استدلالات الكاتب بما ساقه من أخبار، الرد على الأثار دي من ناحية المعنى. بيقول لنا الشيخ صالح الشيخ حفظه الله: الوقفة الأولى معنى الوسيلة. قال أي علو المالكي في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح، قال صاد 45، يعني معرفش بقى أنه طبعا، وأنا مش بنراجع عمر على كلام الإيه علو المالكي، احنا يهمنا تعليق الشيخ صالح اللي معانا في الكتاب. يقول المالكي: الوسيلة كل ما جعله الله سببا في الزلفى عنده ووصلة إلى قضاء الحوائج منه، والمضار فيه على أن يكون للوسيلة قدر وحرمة عند المتوسل إليه. ده كده تعريف لغوي عقلي عام جدا، متوسل ومتوسل إليه ووسيلة. فكأن في قاعدة عقلية كده بتقول أي حاجة لها قدر عند المتوسل إليه ينفع أجعلها إيه؟ وسيلة. وزي ما قلنا كده دي زيها اللي بيقول لك أنت ممكن تروح للمدير بتاعك في الشغل تقول له أنا صحيح مهمل وما أعملش حاجة وما بسمعش الكلام، لكن في المؤسسة فلان الفلاني اللي لا يعرفك ولا تعرفه ولا حتى يعني ضممته إلى طلبك ليشفع لك، إن طلبة ده كويس فأنا بالتالي بأرجو إجابة الطلب. كلام لا يقول به عاقل، والله عز فيما يتعلق بالله عز وجل لم يأذن به، لأن الأصل في العلاقة بين العبد وبين ربه إن ولا تزر وازرة وزر أخرى، من سعة فضل الله إنه جعل الصالح يشفع لغيره. أما بقى إن الطالح أو الإنسان عموما يأتي يقول طالما يوجد في الدنيا صالحون لهم منزلة عندك يا رب فأجب دعائي، فهو كلام يعني بعيد. فهنا راح استقبل هذه العبارة العامة اللي عشان تدخل معايا التوسل بالجاه وبجاه الصالحين وذات الصالحين ونحوه. لذلك يقول، والكلام لما تيجي تقراه يعني مش هتقع، يعني هو بيحاول قدر الامكان ان الفكره تمر بسلاسه، فبيمرر هذا الكلام على هذا النحو. الشيخ صالح يقول: اقول كلامه حوى جملتين، الاولى من الحق والثانيه فيها اجمال به يتوصل الى ما نهى الله عنه ولم يجعله وسيله. انت لو تعرفت الوسيله تعريف عقلي لا ادري من اين جئت به ماشي، وبعدين هتجعله حكم وتطبقه في الأمور الشرعية. وهذا مسلك ننتبه إليه، لأنه مسالك كلام هؤلاء واحد بحذافيره أو على الأقل بمسلكه، يعني بنفس المسالك. يقول فقوله والمضار فيها، الجملة الأولى إن الوسيلة كل ما جعلها الله سببا، وده هنا بقى أنا عندي باب الوسيلة، القرب من الله، الوسائل التي تقرب إلى الله، وليس إنه الوسائل التي يستجاب للدعاء بسببها. ده باب مخصوص، وده غالبا الغراب عنده في كلام الناس غالبا بيعتنوا بالوسيلة اللي هي الوسائل في باب الدعاء، إلا أقوله في الدعاء فيجعله أقرب إلى القبول، وإن كان المذكور في الشرع الوسيلة بمعناها العام القربة من الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ابتغوا الطريق التي تقربكم من الله، ابتغوا القرب من الله. فيبقى هي كل الإيمان والعمل الصالح كله هو هذه الوسيلة. لكن ماشي، إذا كان نتكلم على وسائل إجابة الدعاء فده كان تعريف. الإجمال بقى اللي هو بيقول يتوصل، واللي الشيخ صالح بيقول لنا فيها مشكلة، قال قوله والمضار فيها، اللي هو المضار فيها على أن يكون للوسيلة قدر وحرمة عند المتوسل إليه. يقول مجمل يمكن تفسيره على أحد وجهين: الأول أن يدخل في ذلك ذوات الأنبياء والصالحين باعتبار أن لهم من المنزلة والزلفة عند الله ما يجل عن الوصف. فإن كان هذا معنيا في كلام علو الملك هو معني بلا شك، فإنها أوما بينفعوا على هذا. يقول فإن كان هذا معنيا فجوابنا يعني معنى كلامه، فالله سبحانه وتعالى لم يجعل ذوات الأنبياء والصالحين أو جاههم أو حرمتهم وسيلة إليه. حتى لو أنت رايح للمعنى العقلي عشان تفر من الأدلة، عشان أقولكش فين الأدلة، والله المعنى العقلي ما يقولش إن كل ما أعرف إن واحد عنده حاجة لها قدر أروح أقول له عشان خاطر الحاجة اللي لها قدر دي أعطني حاجتي، أعطني حاجتي يعني أقول حاجة تخصني. يعني ثم ده لو افترضنا إن الكلام ده موجود عقلا فلا يمكن أن نقرره شرعا إلا بدليل إيه؟ شرعي. قال فالله لا، اللي احنا متأكدين منه أن الصحابة رضي الله عنهم لم يلجأوا إلى أن يسألوا الله بجاه أو ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا كنا نترسل. والآن اختاروا مين؟ العباس رضي الله عنه، لأنه لقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعو الله. يقول فالذي نعلمه من الشرع أن الله لم يجعل ذوات الأنبياء والصالحين أو جاههم أو حرمتهم وسيلة إليه ولا سببا للذلف لديه، وإنما جعل الوسيلة إليه هو اتباعهم. لذلك واتباع الأنبياء وتصديق ما أخبروا به، أعمال الإنسان واتباع النور الذي جاءوا به والجهاد من أجل تقريره وتثبيته بين الخلق، فهذا من الوسائل المشروعة التي يشرع للداعي بمسألة أن يقدمها بين هذه المسألة. اللهم إني أسألك بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهذا من المشروع. ولا يصح للداعي دعاء عبادة دعاؤه إلا باتباعهم وتصديقهم. يبقى ما ينفعش يقول بجاه فلان أو حق فلان، أقصى المشروع يقول بإيماني بالأنبياء. طب الصالحين يقول حبي للصالحين، ماشي ممكن. فهذا من الوسائل المشروعة التي أمر الله بها وشرعها. وأما الأنبياء والصالحون فليس من المشروع التوسل بذواتهم ولا جاههم ولا حرمتهم كما سيأتي بيان. وإنما يشرع التوسل بدعائهم في حياتهم. يبقى أنا بقول اللي بيتوسل بيتوسل بعمل نفسه، ودل الشرع على أنه يجوز للصالحين أن يدعو لغيرهم، فلما دل الشرع على هذا على العين والرأس قبلناه وقلنا به وهو مشروع، وإن دعوا من تلقاء أنفسهم فهو مشروع بلا أي غضب. فإن كان سنسألهم نحن أن يدعو الله لنا فثمة نقاش في هل هذا هو الأولى أم لا، لكنه لا خلاف في أنه مشروع من حيث الإيه؟ الجمل. يقول أما وإنما يشرع التوسل بدعائهم في حياتهم كما كان يفعله المسلمون زمنه، زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده. بس من بعده مع من؟ مع غيره. يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه هو صلى الله عليه وسلم، قال كما كان يفعل المسلمون زمنه صلى الله عليه وسلم، وبعده من طلب للدعاء، من طلب الدعاء في الاستسقاء وغيره. وأما بعد مماتهم فليس التوسل بدعائهم ولا ذواتهم مشروعا بإجماع القرون المفضلة. طبعا أحد المسائل الهامة جدا بين السنة والبدعة، سواء بنتكلم في بدعة عقدية أو بدعة عملية، مسألة دلالة الترك. لذلك هتلاقي ايه بيتكلموا كتير قوي عليها، الغماري له رسالة فيها، والشيخ علي جمعة ايضا او لعله بيثني على رسالة الغماري. المسألة ان يجي في حاجات كتير احنا بنقول بدعة، يقول لك لا، طب هات الدليل انها بدعة، نقول له لا، ما احنا في باب العبادات، الاصل في العبادات التوحيد، عدم الدليل يدل على ان الفعل بدعة، انت اللي تجيب دليل على انها مشروعة، فان لم تأتي بالدليل فهي بدعة. يقول لا، ما هو الترك بيروح بيسحبني بقى المسألة اصولية. الترك حد انا ما شفتوش عمري مثلا بيشرب شيء، فهل ينفع أقول أنه يراه حراما أو يراه ضارا أو حتى أقدر أقول لا يحبه؟ فممكن يكون بيشربه في أوقات تانية. فقالوا دلالة الترك ليست لها دلالة، واسحبني للمساحة العقلية. نقول له لا، دلالة الترك في باب الشرع تدل على أن الفعل المتروك بدعة لا يجوز فعله، لأن أنا عندي حديث بيقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وعندي حديث بيقول كله بدعة ضلال. لو ما كانش البدعة هي إيه؟ أن أحدث في الأمر ما ليس منه، يبقى الـ الـ الـ الـ البدعة لا معنى لها لغة ولا شرعا ولا عقلا إلا أن أحدث ما لم يكن. يبقى إزاي تقول لي هو الترك لا يفيد شيء؟ الترك لباب أغلق. لما حد يجي يقول لك كده إيه مثلا، لما يجي أنا عندي نتيجة فصل أو مدرسة، مش ساعات بيعلنوا أسامي الناجحين وأسامي الرسولين، وساعات يعلنوا الناجحين بس وساعات يعلنوا إيه الراسبين بس. لما أقول الراسبون، خلينا مثلا ساعات دي بيعملوها كتير أصلا، لما يبقى مثلا امتحان شهر ولا حاجة واللي سقط واحد أو اثنين، يقول الراسبون على سبيل الحصر فلان وفلان. هو قال هنا على سبيل الايه؟ حصر. ولو ما قالهاش هو معروف والباقي ناجح، مش كده؟ هنا دلالة ترك أسامي التانيين إنهم مجوش في القائمة دي، إن إيه؟ إنهم ناجحين، لأن واحد قال لي ده على سبيل الحصر. العبادات مذكورة على سبيل الحصر، وبالتالي كل ما ترك ذكره أنه عبادة يبقى ليس بعبادة، ويبقى فعله إيه؟ بدعة. ويؤكد هذا، أصل المسألة هنا لو دليل من الكتاب والسنة يعني ممكن نبتدي بقى أعيد، لكن ده أنا عندي عمل الصحابة، يعني عندي الأدلة من الكتاب والسنة ما فيهاش توسل بالذات، ولا ما فيهاش توسل لا بالذات ولا بالجاه. طب وبعدين جه موقف، لأن عشان كده قلنا حديث في عمر ده عنه يحسب الباب بكل ما فيه بكل تفاصيله، جه موقف محتاجين توسل، ومتذكرين أن أفضل من يتوسلون به إن كان ثمة وسيلة أو مجال للتوسل به هو محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين قالوا لا خلاص انقطع هذا الباب وقفل. يبقى ده تأكيد بعد عدم ذكر التوسل بالجاه ولا بالذات في نصوص الكتاب والسنة. ثم أن الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم والجاه والذات ما بيتأثروش بهذا، لم يذهبوا إلى هذا، يبقى ده ترك مضاع، يعني ترك مؤكد مرة واثنين أنه متروك من أدلة الكتاب والسنة لعدم المشروعية. وأما الصحابة فهموا من دلالة الترك هذا أنه غير مشروع فتركوه وأجمعوا على هذا الترك وفعلوا إيه؟ غيره. يبقى لما نقول إجماع القرون المفضلة على أنهم ذكر هذا الباب أو تذكروه ثم تركوه، فيبقى أنا عندي دلالة الترك هنا يعني ابتداء أخذناها من الكتاب والسنة، ده أنا عندي ده باب من العبادات كل ما يترك فيه ليس عبادة وهم تركوه وهو لم يذكر في النصوص يبقى ليس بعبادة. ده فهمنا احنا. لا ده قبل فهمنا بقى الاكد والاوضح ان الصحابة فهموا كده فعلا وتركوا هذا الباب رغم حاجته. ده انا عندي هنا تركين في المسألة، اكدوا بعض واغلقوا الباب تماما، ولا مجال لحد يقول لا انه ما ترك ذكره لا يلزم ان يكون له حكم بعينه. لا، في باب العبادات ما ترك لا يمكن ان يكون عبادة، والا لفتح باب الابتداع على مصراعيه. كل ما هو اي شيء جديد يقول لك هو ده منهي عنه؟ لا مش منهي عنه. طيب ومش مأمور به يعني ما يعني متروك، والترك ليس فيه دلالة لهم هم ينخلوا طبعا. وكثير من البدع العملية دخلت من هذا الباب طبعا، أخطر منها الكلام ده، أخطر منه بعد ما يدخل توسل غير مشروع يقوم يجعله وسيلة أو باب لتقرير يعني ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أهم مقاصد بعثته هو يعني بيان فساد هذا ورده. يبقى هنا لما بيقول بإجماع القرون المفضلة إن ما عنديش أدلة في كتاب السنة، عندي في عصر الخلفاء الراشدين قالوا ما عندنا يعني لن نستطيع أن نتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وده دليل إن هو هما بيتكلموا على الدعاء فقط، مفيش توسل بجاهي وإلا كانوا فعلوه، ولا بذاته وإلا كانوا فعلوه، ولا بسؤاله وهو في قبر أن يدعو الله له وإلا كانوا فعلوه. ومرت القرون المفضلة ولم يجد في هذا الباب جديد، ولم يقل أحد بخلافه. طيب هو بيقول ايه استكمال كلام الشيخ صالح على الشيخ، بيقول كلام العلو المالكي: والمضار فيها على أن يكون للوسيلة قدر وحرمة عند المتوسل إليه. بيقول هو قال لنا انه يمكن تفسيره على أحد وجهين. الوجه الأول يكون قصده يدخل ذوات الايه الأنبياء وجاههم وأجاب على هذا. الثاني أن تكون الوسائل من الأعمال ونحوها مشروعة لم تتبع فيها سبل المبتدعة، وإنما اتبع فيها السنة، وهذا حق. والكاتب أجمل ليدخل الوسيلة المبتدعة في خلل كلمات الحق، وقد بينا ما فيها وما كان ينبغي له ذلك، وهو يفسر آية من كتاب الله. الهوى طبعا الهوى الناس الأمر ده بيبقى تورثوا جيل بعد جيل، وبعضهم بقى رأس فيه ومعظم عند قومه، ولا ندري ما يضر. يعني نحن غير مخاطبين أن ندخل في قلوب العباد مسألة جوهرية، لأن هم الحالة الوحيدة اللي بيطلبون فيها أن ندخل في قلوب العباد تبرير الشرك، تبرير الشرك. طب أنا هدخل في نيته بقى وأقول هو أصلا يريد إفساد الدين ويريد، هيقول لي ما تدخلش في نيتي. طب ليه لما واحد يقول مدد يا حسين؟ خد بالك هو حتى المجاز يستعمل طول العمر إلا كده فين الحقيقة؟ طيب الأمر التاني لازم فيه قرينة، ده استعمله طول عمره كده، ما بيقوليش قرينة لا قولية ولا حالية، لا قولية ولا حالية، لا سابقة ولا لاحقة، وبيقول لي يا عم انت مش متأكد ان هو على التوحيد. طب دي امر قلب، فسيلزمني ان ادعي انني متأكد منه. طب وبعد ما نتأكد منه نعلمه بقى يقول الصح؟ يقول لا لا لا، انت خد كلامه ده وعدله. مدد يا حسين دي افترض انت مع نفسك انه يقول يا ربنا امدنا بمدد من عندك بحق جاهل حسين. تخيل ان حد يطلبك الاول تثق في قلوب الاخرين، رأيك حتى مش بيديك فرصة انك تدعوهم الى او تبين لهم، لا سيبه زي ما هو وانت خد الكلام افترض. طيب اذا انت ستسمح او ستبني دفاعك عن هذه الكلمة الباطلة بانه ندخل جوه قلوب العباد، ده يفتح باب فساد عريض جدا. العكس بقى يدخل بالدخول العكسي. طب لو قلنا ان انت افترضت اول مرة سمعت من الرجل الكلمة دي هذا الافتراض، نعلمه بقى لا لا ما تجيش جنبه، لو انت جيت جنبه تبقى انت متنطع وتبقى انت وهابي وتبقى انت متطرف، انت خليه بيقول الكلام غلط. الا لو يعني مثلا ده كلام عربي اهو خدته ترجمته بالانجليزي، تروح تسأل الراجل ده الراجل بيقول ايه، ولا الراجل ده بيسأل الحسين يا ابن الضفدع، تترجمه فرنساوي هو كده، فيقول لك لا انت بس حط زود كل حاجة تكون مزعلك عدلها، انت معاك الكلام اهو خده، وبناء عليه الكلام اللي عجبك في الاخر ده قول عليه كلام جميل. طب والاولاني ايوه ما هو ده جاي من ده، ده اللي انت اخترعته مع نفسك، اللي هو بيخترعه لك. طيب الكلام كله مبناه على ان نحن واثقون من ان هؤلاء القوم لا يريدون الا التوحيد. طب نعلمهم يقولوا التوحيد زي ما الشيخ هيقول بعد كده، اذا كان الكلمه ليها صحيحه في ذاتها لكن لحن فيها القوم، ما كانوا يقولوا السلام راعنا، نهي المؤمنون عنها حتى لا تشتبه مع اليهود. ما بال انت ده الراجل بيقول الكلمه الغلط وانت مش عايز تصححها له. الامر الثاني، ما بنروح عند هذه القبور وبنلاقي ناس بتقول مدد، ايوه هو اللي مالك الدنيا، هو ربنا فوضه، هو المتصرف. وبنلاقي الاناشيد اللي انتوا قاعدين تقولوها وتتطوحوا فيها كلام من هذا. ها نعم. يقول وفي الوسيلة قولان ذكرهما أهل التفسير وقربهما ابن الجوزي في زاد المسير، فقال أحدهما أنه القربة، مش كده يقول الوسيلة معناها عامش في الدعاء فقط. قال ابن عباس وعطاء ومجاهد والفراء، وقال قال تقربوا إليه بما يرضيه، وقال أبو عبيدة يقال توسلت إليه أي تقربت إليه. المعنى الثاني المحبة، يقول تحببوا إلى الله، هذا قول ابن زيد. وفي أسئلة نافع بن الأزرق لابن عباس رضي الله عنهما أخبرني عن قول الله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة، قال الوسيلة الحال، وده أحد المعاني. يقول في الوسيلة التقرب إلى الله بأنواع القرب والطاعات وعلىها إخلاص الدين له والتقرب إليه من محبتي ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة ديني ومحبة من شرع حبه. لهذا يجمع ما قاله السلف وقولهم من اختلاف التنوع. قل وتأمل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ففي تقديم الجار والمجرور إليه، وابتغوا إليه الوسيلة مش وابتغوا الوسيلة إليه، تقديم الجار والمجرور يفيد الايه؟ الاختصاص. قال أفاد اختصاص الوسائل بالله لا يشرك معه فيها أحد، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، قدم الايه؟ المفعول، فأفاد الاختصاص. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في تفسير، التحقيق في معنى الوسيلة هو ما ذهب إليه عامة العلماء من أنها التقرب إلى الله تعالى بالإخلاص له في العبادة على وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفسير ابن عباس داخل في هذا، لأن دعاء الله والابتهال إليه في طلب الحوائج من أعظم أنواع عبادته التي هي الوسيلة إلى نيل رضاه ورحمته. وبهذا التحقيق نعلم أن ما يزعمه كثير من الملاحدة اتباع الجهال المدعين للتصوف من أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ، ده أحد اختراعاتهم بقى اللي بيجوزوا بها أنواع كثيرة من الشرك، إن الوسيلة أن تجيب إيه شيخ تجيبه معاك تعبده، وهي في الأخير كده يعني يقول لك الوسيلة يعني ما تسألش الله مباشرة، لازم تسأله عبر إيه؟ عبر شيخ. أن المراد بالوسيلة في الآية الشيخ الذي يكون له واسطة بينه وبين ربه، أنه تخبط في الجهل والعمى وضلال مبين وتلاعب بكتاب الله تعالى. قل واتخاذ الوسائط من دون الله من اصول كفر الكفار، كما صرح به تعالى في قوله عنهم ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وقوله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. فيجب على كل مكلف ان يعلم ان الطريق الموصل الى رضا الله وجنته ورحمته هي اتباع رسوله، ومن حاد عن ذلك فقد ضل سواء السبيل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. انتهى كلام العلامة الشنقيطي رحمه الله. يعني يمكن أن نقول أن هذا القدر من مناقشة الشيخ صالح لتعريف علو المالك للتوسل فتح يعني بين مفاتيح المسألة وبين ماذا يريد المبتدع من وراء كلامين سواء المجمل أو المفصل. ثم قبل حتى أن يدخل في الاستدلالات التي استدل بها علو المالكي، بين كيف انتقل علو المالكي من هذا التعريف إلى التصريح بأنواع من التوسل البدعي ومحاولة زجها. ده النقش في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. سبحانه الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.